في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. أما رفع مثال ورفعه حالش تقول جاء محمد نفسه، عرض لي جاء محمد نفسه. نعم جاء محمد، جاء فعل ماض من على الفتح محل له من الإعراب، محمد هو الفاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، نفسه أو عينه توكيد لمحمد مرفوع على رفعه. لماذا رفعناه ولم ننصبه؟ لأنه تابع للمؤكد المرفوع. جيد، المنصوب حلاش منصوب، منصوب التقيت محمدا نفسه، التقيت محمدا نفسه، محمدا منصوب مفعول، نفسه توكيد له يتبعه في النص. المخفوض كذلك تقول مررت أو نظرت إلى محمد نفسه، فهمنا نفسه يتبعه في الخفض. والتعريف محمد معرفة، والعينه أو نفسه معرفة. أما محمد فهو معرفة بماذا؟ بالعالمية. نفسه أو عينه معرفة بماذا؟ بالضمير، بالإضافة إلى الضمير. نعم، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة كما تقدم في المعارف. هكذا مع كل وجميع. تقول جاء القوم كلهم أجمعون، أكتعون أبتعون أبصعون. في النصب تقول رأيت القوم كلهم زيد أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين. في الخفض تقول مررت بالقوم كلهم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين. مفهوم هذا؟ عربوا لي مثال مررت بالقوم كلهم أجمعين أكتعين أبتعين إلى آخره. مررت فعل وفاعل، بالقوم جر ومجرور، زين كلهم كل توكيد، كلهم توكيد يعني تابع المؤكد في الخفض وهو مضاف، وهم مضاف إليه من قبله. أجمعين توكيد آخر مخفوض بالياء، أبتعين أكتعين أبصعين كذلك، الكل مخفوض بالياء لأنه من ملحقات جمع المذكر السالم. فمن هذا؟ هذا هو. الله لا إله إلا الله. إذا خلاصة الدرس، تكلمنا أولا على تعريف ديال التوكيد، وقلنا التوكيد لغة ما هو؟ تقوية. واصطلاحا ما هو؟ لفظي ومعنوي. ما هو اللفظي؟ تكرار اللفظ، تكرار اللفظ بعينه أو بمرادفه. جيد. وأما المعنوي قلنا يتنوع إلى نوعين، هذا هو الصواب، يتنوع إلى نوعين، الأول لرفع المجاز وإثبات الحقيقة، والثاني للإحاطة والشمول. أما الأول الذي يكون لرفع المجاز وإثبات الحقيقة يكون بماذا؟ بالنفس وبالعين. وأما الذي يكون للإحاطة والشمول يكون بماذا؟ بكل وأجمع وتابعه. جيد، ماذا يشترط في النفس والعين؟ ماذا يشترط في النفس والعين؟ أن يضاف كل منهما إلى ضمير عائد على المؤكد مطابق له. فهمنا؟ وأن النفس والعين ما حكمها؟ إذا كان المؤكد مفردا تكون هي، وإذا كان المؤكد تثنية أو جمعا تكون هي جامعا. وماذا يشترط في كل وجامع؟ نفس الشرط، أن يضاف كل منهما إلى الضمير عائد على المؤكد مطابق له. وإذا احتاج المقام إلى زيادة التوكيد نزيد أكتع وأبتع وأبصع أو أنصع. أيونا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. قال ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع أو أنصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم، أو كلهم عنكم؟ كلهم. ومررت بالقوم أجمعين. هذا هو. ثم قال البدل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك: قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلبت فأبدلت زيدا منه. ثم قال: باب منصوبات الأسماء. نحن اليوم مع الشريط، أو أقول نحن اليوم مع الدرس الثاني والأربعين في نفس الشريط، أي في الشريط السابع والثلاثين. وقد تكلمنا في الدرس قبل هذا على التوكيد، ورأينا أن التوكيد لغة هو التقوية، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين: لفظي وهو تكرار اللفظ بعينه، ومعنوي وهو إما برفع المجاز وإثبات الحقيقة ويكون بالنفس والعين، وإما للإحاطة والشمول ويكون بكل وأجمع وتوابعه، وهذا كله تقدم. الآن سنتحدث عن التابع الرابع والأخير، إذ تقدم أن التوابع أربعة: النعت وتقدم، والتوكيد أو العطف وتقدم، والتوكيد وتقدم، والآن مع الآخر وهو البدل. ما هو البدل أولا لغة واصطلاحا؟ أن البدل لغة هو العوض. البدل لغة هو العوض. تقول: استبدلت كذا بكذا، أي عوضته. استبدلت كذا وكذا، أي عوضته. أو أبدلت كذا من كذا، أي عوضته أو استعطته منه، جعلته عوضا منه. إذن فالبدل لغة هو ماذا؟ هو العوض. هذا لغة. وأما اصطلاحا، اصطلاح النحويين، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. شرح هذا التعريف: البدل تابع، إذ هو من التوابع، يكون تابعا لما قبله في الإعراب، في الرفع، وفي النصب، وفي الخفض، وفي الجزم، وذلك كما سيأتي في الحكم. إذن هو تابع لما قبله. ثم هو مقصود بالحكم، أي أنه يقصد بالحكم الذي جيء بالجملة من أجله. فمثلا إذا قلنا: جاء زيد أخوك، أخوك قصدناه بالحكم أم لا؟ والحكم هنا هو المجيء. قصدناه أم لا؟ قصدناه بالحكم. أي نعم، قصدناه بالحكم. بخلاف النعت: جاء زيد العاقل، هل العاقل قصدناه بالحكم أم لا؟ لا، وإنما قصدنا بالحكم زيد الأول. بخلاف الآن: جاء زيد أخوك، لم نقصد زيد، وإنما قصدنا ماذا؟ الأخ. المقصود بالحكم هل بواسطة أم بدون واسطة؟ قال: بلا واسطة. جاء زيد أخوك، فقد قصدنا الأخ بالحكم وهو المجيء بدون واسطة، أي ليس هناك حرفا. لماذا؟ ليخرج العطف. فإن العطف مقصود بالحكم أم لا؟ نعم، العطف تابع مقصود بالحكم. فمثلا إذا قلنا: جاء زيد وعمر، وعمر مقصود بالحكم أم لا؟ مقصود بالحكم، أي أثبتنا له المجيء، لكن بواسطة ماذا؟ بواسطة الحرف. فهمنا هذا؟ بواسطة الحرف. أما البدن فهو مقصود بالحكم بواسطة الحرف أم بدون واسطة؟ بدون واسطة. ولذا قال التابع المقصود بالحكم زيد بلا واسطة. هذا هو البدن في اصطلاح النحاة. أما حكم هذا البدن حكمه هو أنه يحكم له في الإعراب بحكم متبوعه بحكم المبدل من الأول اسم الأول. بمعنى إذا كان الأول مرفوعا كيف يكون الثاني؟ مرفوعا. مثال ذلك حضر إبراهيم أبوك. حضر إبراهيم أبوك حضر فعل ماذا؟ إبراهيم فاعل أبوك بدل. ماذا يعرب؟ يعرب بدلا. والبدل تابع للمبدل من. المبدل من شكون هو؟ هو الأول هو إبراهيم. والبدل الاسم الأخير تابع للمبدل من وهو الأول تابع له بماذا؟ في الرفع. لما كان إبراهيم مرفوعا على أنه فاعل كان أبوك مرفوعا لأنه بدل منه. مفهوم هذا؟ كذلك وإن كان وإن كان المبدل منه منصوبا كيف يكون البدل منصوبا كذلك. مثال ذلك قابلت إبراهيم أخاك. قابلت فعل وفاعل إبراهيم مفعول به أخاك ماذا يعرب؟ يعرب بدلا. والبدل تابع للمبدل منه في ماذا؟ في نصبه. كذلك لما كان إبراهيم منصوبا كان أخاك كيف؟ منصوبا. أيوة نعم قابلت إبراهيم أخاك. وكذلك إذا كان المبدل منه مخفوضا مثال ذلك أخلاق أعجبتني أخلاق محمد خالك أو خالك على حسب الخطاب. أعجبتني أعجب فعل ماض والتاء لا والتاء تاء التأنيث الساكنة. أعجبت تاء الفعل ما كتكونش ساكنة. تاء الفعل كتكون إما مضمومة للمتكلم أو مفتوحة للمخاطب أو مكسورة للمخاطبة ولكن هذه ساكنة. أعجبت فالتاء تاء التأنيث. النون نون الوقاية. الياء ياء المتكلم مفعول به تقدم على الفاعل. أخلاق هو ماذا؟ هو الفاعل هو فاعل أعجب. أخلاق مضاف ومحمد مضاف إليه ما قبله وهو المبدل منه. خالك ماذا يعرب؟ بدل. والبدل تابع للمبدل منه في خفضه. فلما كان الأول مخفوضا كيف يكون الثاني؟ مخفوضا كذلك. أيوة هذا في الاسم. وكذلك في الفعل إذا كان الفعل الأول مرفوعا يكون الثاني مرفوعا وإذا كان الأول منصوبا يكون الثاني منصوبا وإذا كان الأول مجزوما يكون الثاني مجزوما. مفهوم هذا؟ مثال ذلك في الجزم كما مثل الشارح من يشكر ربه يسجد له. من يشكر ربه يسجد له يفوز. هكذا من يشكر ربه يسجد له يفوز. من اسم شرط جازم من أدوات الشرط التي تجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. يشكر هو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وفيه ضمير مستتر هو الفاعل. ربه هو المفعول به. يسجد أجيب الإعراب؟ لا يسجد هو البدل بدل فعل من فعل. من يشكر ربه أبدل يسجد له. يسجد له أرى الآن جواب الشرط هو يفوز. فهمنا هذا؟ من يسجد ربه يسجد له يفوز. إذن فجواب الشرط هو يفوز. أما يسجد أجيب الإعراب بدل بدل فعل من ماذا؟ من فعل. فلما كان الفعل الأول مجزوما وهو يشكر كيف كان الثاني؟ مجزوما. أيوة يسجد يشكر يسجد. كذلك إذا كان الفعل الأول مرفوعا مثلا تقول المؤمن يشكر ربه يسجد له. المؤمن يشكر ربه يسجد له. المؤمن مبتدا، يشكر ربه جملة من الفعل والفعل هي الخبر. يشكر الآن مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ مرفوع لتجرده من ناصب الجازم. أبدل منه يسجد، يشكر يسجد، فهمنا هذا؟ المبدل من المرفوع مرفوع، فهمنا؟ مثال ذلك في الناس تقول الكافر لن يشكر ربه يسجد له. الكافر لن يشكر ربه يسجد له. الكافر كذلك مبتدا، لن حرف نصب، حرف نفي ونصب واستقبال كما تقدم في النواصب. يشكر منصوب بلن، ياك. يسجد أجل العرب بدل، يسجد بدل من يشكر، والبدل من المنصوب كيف يكون؟ منصوب. هكذا فهمنا هذا؟ هذا معنى قوله، قول المصنف رحمه الله إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل زد على الحكم تابعه في جميع إعرابه، تابعه في جميع إعرابه. ما هو جميع الإعراب؟ الرفع والنصب والخفض في الاسم، والرفع والنصب والخفض زد لا الرفع والنصب والجزم في الفعل. فهمنا هذا؟ أيوة نعم، لأن الفعل لخفض فيه، فهمنا؟ في الاسم يتبعه في الرفع والنصب والخفض، وأما في الفعل فيتبعه في الرفع والنصب والجزم. أيوة نعم، هذا معنى قوله إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تابعه في جميع إعرابه، بمعنى أن الإعراب الذي يثبت للأول للمبدل منه يثبت لماذا؟ للبدل. ثم قسمه المصنف إلى أربعة أقسام، فقال وهو أربعة أقسام. وهو ضمير على من يعود؟ يعود على البدل. وهو أي البدل على أربعة أقسام، أي ينقسم على أربعة أقسام. بدأ القسم الأول ما هو؟ بدل الشيء من الشيء. القسم الثاني ما هو؟ بدل البعض من الكل. القسم الثاني ما هو؟ بدل الاشتمال. القسم الرابع ما هو؟ بدل الغلط. هذه أربعة الأقسام، بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك عاد غادي يعطينا الأمثلة. طيب نقف مع هاته الأقسام الأربعة. القسم الأول هو بدل البعض، أقول هو بدل الشيء من الشيء، ويسمى بدل الكل من الكل، ويسمى البدل المطابق، فهمنا؟ هذه ثلاثة ديال الأسماء، هذا النوع هذا ديال البدل أو هذا القسم هذا ديال البدل يسمى بماذا؟ بثلاثة أسماء. الاسم الأول ما هو؟ بدل الشيء من الشيء. الاسم الثاني ما هو؟ بدل الكل من الكل. الثالث بدل المطابق، فهمنا؟ هذه الأسماء هذه لقسم واحد، بدل شيء الشيء من الشيء، أو بدل الكل من الكل، أو بدل المطابق. على كل حال ما هو ضابط هذا القسم؟ أي بماذا نعرف وبماذا نميز بدل الشيء من الشيء، أو بدل الكل من الكل، أو بدل المطابق من الأقسام الأخرى، بماذا نميزه؟ قال الشارح في ذلك وضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه. اسمع، هذا هو الضابط، أن يكون البدل كيف؟ عين المبدل منه، بمعنى أن يكون الأول هو الثاني والثاني هو الأول، ما كاينش فرق بينهما، فهمنا؟ ما كاينش هذا أكثر من هذا ولا هذا أقل من هذا، لا لا، حال حال، هذا هو هذا وهذا هو هذا. مثال ذلك زارني محمد عمك، زارني محمد عمك أو عمك حسب الخطاب. زارني، زار فعل ماذا؟ النون الوقاية، الياء ياء متكلم مفعول به، محمد هو الفاعل. عمك أجل إعراب بدل، والبدل من المرفوع مرفوع. ذهب محمد ماذا نسميه الآن؟ مبدل منه، والثاني ماذا نسميه؟ بدل. طيب كم أمامنا من الأسماء إذن؟ الأسماء شحال عندنا في الأسماء الآن؟ جوج ديال الأسماء، الاسم الأول محمد والاسم الثاني عمك، لكن المسمى الذات شحال أمامنا الذات؟ واحد. فمحمد هو عمك وعمك هو محمد، كاينش فرق بينهما ولا ما كاينش؟ لا، ذات واحدة. ولذا قال وضابطه أن يكون البدل عين المبدل من، أي نفس المبدل من، أي ذات المبدل من. إذن أقلع لها الضابط هذا باش نفرقوا ما بين الأقسام. فهمنا هذا؟ جيد. كذلك الأسماء أو الأمثلة اللي تقدمت عن الشارع سابقا، حضر إبراهيم أبوك، أو قابلت إبراهيم أخاك، أو أخلاق محمد خالق، أعجبتني أخلاق محمد خالق. فهنا هذه الأسماء أو هذه الأمثلة هل هي من القسم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ الأول، أي بدل شيء من الشيء، أو بدل الكل من الكل، أو البدل المطابق. أيوة نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام البدل الأربعة، القسم الثاني أو النوع الثاني، بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، بمعنى أن يكون المبدل من الأول أن يكون كيف؟ أن يكون كلا، وأن يكون البدل أي الثاني كيف؟ جزءا أو بعضا، قل جزءا أو قل بعضا. ولذا قال وضابطه، قال الشارح وضابطه أن يكون البدل زد جزءا من المبدل من. لاحظ الفرق، هذا اللي سبق كيف كان؟ عين المبدل من، هذا ايش؟ هذا جزءا من المبدل من. قال سواء أكان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه، نحو حفظت القرآن ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. حفظت القرآن، حفظت فعل وفاعل، القرآن مفعول به. جيد، القرآن الآن كل ولا ماشي كل؟ ماذا يشمل القرآن؟ يشمل 60 حزبة، كذا ولا لا؟ جيد. ثلثة ماذا يشمل؟ يشمل مثلا 20 حزبة، كذا ولا لا؟ يشمل 20 حزبة أو 10 ديال الأجزاء، كل جزء فيه حزبان. جيد، دار الآن الثلث أقل من القرآن أم لا؟ أقل من القرآن. جيد، هذا الآن البدل هل هو مساوي للباقي أم أقل من الباقي أم أكثر من الباقي؟ أقل من الباقي. إذا قسمنا القرآن على ثلاثة وقلنا الثلث، شحال بقى؟ بقي ثلثا، كذا ولا لا؟ أيوة نعم. فإذا قلنا حفظت القرآن نصفا، النصف أقل من القرآن أم لا؟ لا لا، نخليه الآن، هو جزء من القرآن ولا لا؟ جزء منه. طيب هذا الجزء هذا وهو النصف، هل هو مساوي للباقي أم أقل منه أم أكثر منه؟ مساوي له، يعني إذا قلنا نصفا فماذا بقي؟ النصف الآخر. إذا قلنا حفظت القرآن ثلثيه، ثلثيه جزء من القرآن أم لا؟ نعم جزء من القرآن، إذن فهو بدل البعض من الكل. هذا الجزء هذا هل هو أقل من الباقي أم مساوي له أم أكثر منه؟ أكثر منه. فالآن أبدلنا ثلثين فبقي ماذا؟ ثلث واحد، ولا شك أن الثلثين أكثر من الثلث الواحد، هذا هو. وإذا قال المصنف أو أقول قال الشارح وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل من، سواء أكان أقل من الباقي، علاش أقل من الباقي؟ حفظت القرآن ثلثة، أو مساويا له فحلاش، حفظت القرآن نصفة، أو أكثر منه حلاش، حفظت القرآن ثلثين. أيوة نعم. ويجب في هذا النوع، شكون هذا النوع؟ بدل البعض من الكل، ياك بدل البعض من الكل. ويجب في هذا النوع أن يضاف، أي البدل، أن يضاف هو أي البدل إلى ماذا؟ إلى ضمير عائد إلى المبدل منه. لا بد أن يكون البدل مضاف إلى إيش؟ إلى ضمير، وهذا الضمير على من يعود؟ أو إلى من يعود؟ إلى المبدل منه. كما رأينا في الأمثلة، حفظت القرآن زد ثلثة، ثلثة هو إيش؟ هو البدل، فهذا البدل وهو ثلث أضيف إلى الضمير، هذا الضمير على من يعود؟ على المبدل منه وهو القرآن، كذلك نصفه كذلك ثلثين. فهمنا هذا؟ جيد. حفظت القرآن ثلثا أو نصفه، إذا ثلثا نصفه أجيب عرب بدل، والبدل تابع للمبدل منه في نصبه، يا كل لا؟ منصوب على ما تنصبه؟ جيد. ثلثيه منصوب على ما تنصبه؟ مجزوم؟ لا، ندع لكم راس الخيط. منصوب على ما تنصبه؟ الياء. ما كاين لا جزم. لا تقولوا لي مجزوم، شكون لي هذه اللي قالت لي مجزوم؟ واش الجزم كيكون في الاسماء؟ ها، الجزم يكون في الاسماء ولا ما يكونش؟ ما يكونش. ثلثيه هذه ياء التثنيه، هذه ياء ايش؟ لان ثلثيه هذا تثنيه ولا مش تثنيه؟ والتثنيه بياء تنصب، تنصب بالياء، تنصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. والاصل يلو ثلثين، فحذفنا النون من اجل الاضافه، حذفنا النون من اجل الاضافه، كما يقول ابن مالك في الالفيه في باب الاضافه: نون انت للاعراب او تنوين مما تضيف وحذف كطورسين. ايوه نعم. طيب البيت اللي بغى يكتبه تلخر ان شاء الله عقلوا عليه. هذا هو، اذا هذا هو الشرط. يشترط في هذا النوع ان يضاف البدل فيه الى ماذا؟ الى ضمير يعود الى المبدلين. جيد. النوع الثالث، النوع الثالث هو بدل ماذا؟ بدل الاشتمال. بدل الاشتمال يسمى ببدل الاشتمال. جيد. ما هو بدل الاشتمال؟ او ما هو ضابط بدل الاشتمال؟ قال الشارح: وضابطه ان يكون بين البدل والمبدل منه ماذا؟ ارتباط بغير الكلية والجزئية. بغير الكلية والجزئية، تكون واحد العلاقة ويكون واحد الارتباط ما بين الاول والثاني، ما بين المبدل منه والبدل، تكون واحد العلاقة ما ياش، تكون بغير الكلية وبغيرش بغير الجزئية. بمعنى ان لا يكون الثاني جزءا من الاول، لانه اذا كان جزءا من اشغل يكون يكون بدل بعض من الكل ولا لا؟ اذا ما يكونش كذلك. وان لا يكون الاول هو الثاني، مش همنا؟ ان لا يكون الاول عين الثاني. اما اذا كان كذلك فيكون ايش؟ بدل شيء من الشيء او البدل المطابق. اذا ان يكون بينهما ارتباط بغير الكلية وبغير الجزئية. مثال ذلك: اعجبتني الجارية حديثها. اعجبتني الجارية زيد حديثها. اعجبتني فعل وفاء، لا اقول فعل ماض والتأنيث النون الوقاية اللي مفعول به، الجارية هي الفاعل، يكون لها ابدل منها. هل الجارية نفسها هي التي اعجبت المتكلم ام شيء اخر؟ شيء اخر. ما هو؟ ابدل وبينه. حديثها. اذا فالحديث الذي هو المعجب به حديثها. حديثها ماذا يعرف؟ بدل. والبدل تابع للمبدل منه في رفعه. جارية حديثها، حديث مضاف والضمير مضاف إليه ما قبله. هذا البدل ماذا نسميه؟ بدل اشتمال. لماذا؟ لماذا سميناه بهذا الاسم؟ لأن الحديث له علاقة بالجارية أم لا؟ له علاقة بالجارية، إذ هي المتكلمة، إذ صدر منها. هل هو هذه العلاقة الذي بين الجارية وبين الحديث، هل هي الكلية؟ لا. هل هي الجزئية؟ لا. فالحديث صفة في الجارية وليس جزءا منها، يكون لا ليس جزءا منها وإنما صفة فيها، كذا ولا لا؟ وليس الحديث هو الجارية، إن الجارية ذات، وبينما الحديث صفة فقط. أيوة نعم. كذلك تقول مثل آخر: نفعني الأستاذ حسن أخلاقه. نفعني، الإعراب الذي تقدم في الجملة السابقة تقريبا نفسه هنا. نفعني، نفع فعل ماض نون الوقاية الياء مفعول به، الأستاذ هو الفاعل. حسن أخلاقه، حسن هو البدل، حسن هو البدل، والبدل تابع للمبدل في رفعه. فلما كان الأول مرفوعا كان الثاني كيف؟ كان الثاني كذلك مرفوعا. جيد. حسن مضاف وأخلاقي مضاف إليه ما قبله. أخلاقي مضاف والهاء مضاف إليه، الضمير مضاف إليه ما قبله. فهمنا هذا؟ جيد. ده هذا البدل الآن ماذا نسميه؟ نسميه بدل اشتنال. لماذا؟ لأنه له علاقة بالأول وهو المبدل منه، له علاقة بالأول زيد، وهذه العلاقة ليست الكلية ولا الجزئية، لأن حسن الأخلاق هل هي جزء من الأستاذ؟ لا، وإنما هي صفة فيه. جيد، كذلك حسن الأخلاق هل هو نفس الأستاذ؟ لا، الأستاذ ذات، حسن الأخلاق صفة. فهمنا هذا؟ أيوة نعم، هذا معنى. إذا ضابط هذا النوع ما هو؟ أن يكون بين الأول والثاني أو بين البدل والمبدل منه زيد ارتباط بغير الكلية والجزئية. ماذا يشترط في هذا النوع كذلك؟ نفس الشرط السابق، ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيضا، أي هذا الشرط الذي اشترط في الأول يشترط في هذا كذلك.